يفشون زيادة الناس مبالغة يعني ذي لا الإنسان يمكن نوعا آخر أقل من 60 وفوق 50 ثابت مثل الدودة مثل السروب تمشي لها أرجل كثيرة صلى الله عليه وسلم. الناس سمونهم سبع سبيل رجل لكن هذا الأخ إبراهيم يمكن الأخ عبد الرحمن تشهد معه لا ما أعرف إنها دون الستين هي ربما أنها على سبيل المبالغة إذا صح إذا كان هذا هي المراد كأي مبتدع ومن دابة تميز لها ولا تحمل رزقها قيل إنها هي الخبر وقيل الله يرزقها وإياكم هو الخبر وجملة لا تحمل رزقها صفة لدابة وهذا أقرب لأن الكلام لا يتم إلا بقوله الله يرزقها وإياكم ها؟ لا لا ما تبي ما تبي إلا دببتها هذه تدخل بارك الله فيك بالفلك بالفلك وجعل لكم من الفلك ولا نعم لأنها مثل السفينة اللي كانت تمشي على البحر فهي فلك إن هي اللي تدب هذه ما هي تدب هي بنفسها لا لا هي التي تدب يعني هي نفسها تفعل هذا الشيء السيارة ما هي بالحال وقوله لا تحمل رزقها قال لضعفها فما معنى لا تحمله أي ما تقواه يعني ولا لا تستطيع أن تتكسب للرزق الجواب الأخير الجواب الأخير يعني ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق حيث تقوم بكفاية نفسها وهذا شيء كثير أول ما يرد علينا نحن في حال الصغر والطفولة هل نحن نحمل أرزاقنا؟ أبدا لولا أن الله قيض لنا الأم وقيض لنا هذين الثديين ما حملنا أرزاقنا وهذا شيء معروف كذلك أيضا يوجد دواب تأتيها عاهات وأمراض ما تستطيع أن تطلب الرزق فيهيئ الله لها رزقا يهيئ الله لها رزقا بحيث يأتيها وهي في مكانها وكم قص علينا من قصص كثيرة في هذا الباب تكون مثلا هذه الدابة نفسها جاءها أمراض كسرت رجلها كسر جناحها عميت وما أشبه ذلك فيجدون الأشياء تأتي إليها بإذن الله وتأكلها نعم ما تدخل الأمراض جميعا لا تحمل لضعفها أو لا تحمل لا لضعفها ما معناه هذا تعليل هذا التعليل يعني معناه أنها ما تحمل لأنها ضعيفة إما ضعيفة في الإرادة أو ضعيفة في البدن أو غير ذلك إيه قلنا ليس معناه لا تحمل ما تبغى تشيل يعني ما تبغى تحمله المعنى لا تستطيع أن تكتسب لا تستطيع أن تكتسب وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن تذهب بعيدا ثم يقيد الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخر الرزق ومنها ما لا يدخر الرزق ومنها ما له أعوان ومنه ما ليس له أعوان المهم الذي تفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب وقد قصصنا عليكم القصة التي قال ذكرها ابن القيم بأن رجلا وضع طعاما لذرة فلما أحست به عجزت عن تحمله فذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام جاءت تطلبه في المكان

انك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به، هذا واضح. كان ادرك بان هذا الذي امامي مسدد، تمام. طيب الجهل البسيط، الجهل البسيط ان يقال لي ما هذا الذي امامك واقول لا ادري، هذا جهل بسيط. نعم. الجهل المركب ان يقول لي قائل ما هذا الذي امامك فاقول هذه العوبه رضعان، العوبه اطفال، صح؟ ها؟ هذا وش جهل مركب ولا لا؟ مركب، مركب من جهلي بحقيقه الحال ومن جهلي بحالي، ظننت اني عالم وانا جاهل. طيب الشك ان يقال لي ما هذه فاقول اما مسجل او راديو، هذا شك، لان احد الاحتمالين صحيح فيكون هذا شكا. طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك، اذا رجحت انه مسجل فهو ظن، والمرجوح اللي هو راديو وهم. هذا تعلق العلوم، هذا تعلق العلم بالاشياء، كل هذه الامور منتفيه عن الله عز وجل، ما عدا العلم، ما عدا العلم فانه ثابت لله سبحانه وتعالى على اكمل وجه. فان قال قائل هذا الجزم منكم بانه لا يقع او لا يكون على الله من هذه الامور السته الا العلم، يرده قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه. فاثبت الله سبحانه وتعالى انه يتردد في بعض افعاله. فالجواب ان التردد قسمان، تردد لتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا، وهذا بالنسبة إلى الله ممتنع، لا يمكن هذا أبدا، إن الله تعالى يعلم. وتردد باعتبار النظر للغير، يعني ترددا لأمر يتعلق بغيره، مثل هذا الحال فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه، ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع، ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلق بغيره، فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال، يدل على رحمة الله عز وجل وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من من الأسماء المتعدية أولا، فتكون متضمنة لثبوت الاسم والصفة والحكم. ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني موضح للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط. وين الشرط؟ ها؟ إن سألتهم. وقوله لا يقولن، هذا جواب القسم، لا يقولن الله، والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟ جواب القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يا حسين، إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخر فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الجواب لإيش؟ للقسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضميرة التاء والها، التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لكل المخاطب يعني؟ للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطبين؟ المخاطبين يعني المسؤولين كالأحسن للناس. وش هذا ولك يا عيسى؟ ها؟ إن شاء الله يمكن أبطأ. لا لا كذلك أبطأ على الدرس بيدرس. لا ما رفع حس ما رفع أول. طيب الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتهم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا أنه يجوز أن تكون